إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وعمل بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد، لا زال الحديث عن الفتن ولا سيما عن أشراط الساعة، مقدمات الساعة، وقد ذكرنا في مجلس الأمس كثيرا من أشراطها. والساعة لما كانت عظيمة ولما كان أمرها فظيعا كان لها مقدمات، ومن أنذر فقد أعذر، والمسلم لا بد أن يكون على علم بأشراط الساعة. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. نعم، العلم بتخصصات الشريعة المتعددة أمر مطلوب، لكن من هذه العلوم الذي ينبغي أن تتعلم علم أحاديث الفتن ليكون المسلم على بصيرة، فلربما احتوشته فتنة ظلماء من حيث لا يشعر، ربما تخبط في حياته بلوثات لو كان يعلم الأحاديث أو سمع بالأحاديث التي جاءت لكانت ذلك حصانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر وهو عند أبي داود، قال ابن عمر: عد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتن وأكثر من ذكرها. والرسول ما يتحدث عبثا ليسلي الناس، فوقته أعظم من أن يقضى بتسلية قصصية. وإنما ذكر هذه القصص وذكر هذه الفتن ليكون الإنسان على نباهة وعلى حذر. يقول: فأكثر من ذكرها، حتى ذكر فتنة الأحلاس. والحلس هو الذي يوضع على البعير مما يلي ظهره. قال عليه الصلاة والسلام: حرب وهرب، فكل يهرب منها وهي تريد أن يدخل فيها، وحرب نهب ولا يبقى في الخزائن شيء، هرب وحرب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم فتنة السراء. السراء تأتي والناس في نعم مسرورون بها، يقول عليه الصلاة والسلام: ودخنها، يعني فتنة السراء، من تحت قدم رجلي، أو من تحت قدم رجل من أهل بيتي. طبعا من أهل بيته ليسوا القريبين زمنا، لا، وإنما هو بعيد. يقول عليه الصلاة والسلام: يزعم أنه مني، ليس مني، إنما أوليائي المتقون. فيها العبرة ليست بالأنساب، العبرة بالكرم بالتقوى. ولذلك مر بنا حديث عمرو بن العاص ألا إن آل أبي ليسوا لي بأولياء، إنما ولي الله وصالح المؤمنين، غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها. يزعم أنه مني، هو نعم بالنسبة لي النسب منه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ينفي هذا ويقول وليس مني. فإذا رفع راية، إذا رفعت راية أو رفع شخص راية مهما كان يحمل من الأسماء، فإنك تنظر ماذا تحت الراية. فلربما كان تحت الراية حيات وعقارب، ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. تعرفون الورك؟ الورك المملوء باللحم، ورك بعير، ورك بقرة، ورك إنسان، على ضلع. وأنتم تعرفون الضلع شيء بسيط، فهذا الورك إذا وضع على الضلع هل يستقر هذا الورك؟ طبعا لا. فيتفقون ويصطلحون على رجل مدبذب، اليوم له كلام وغدا له كلام، اليوم ذات اليمين وغدا ذات الشمال، فيأتي بالغرائب والعجائب. ومثل هذا لا يصلح أن يكون قائدا أو أميرا. ثم يقول عليه الصلاة والسلام ثم تجيء فتنة الدهيماء، دهماء سوداء. يقول عليه الصلاة والسلام لا يبقى من هذه الأمة إلا لطمته لطما عاد، إما أن تلطمه لطما شديدا أو لطما دون ذلك. كلما قيل انقضت تمادت، يعني لا يخبو أورها ولا تهدى نارها، كلما قيل قضت تمادت. وكما مر بنا في حديث أبي موسى في حديث أبي هريرة يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، فيبدأ الإنسان يقتل قريبه وجاره ويقتل ابن عمه فلا يبالي. لماذا؟ لأنه كما مر بنا في حديث أبي موسى نزعت العقول. ثم يصير الناس إلى فسطاطين، إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلك فانتظر الدجال من يومه أو من غده. من أشراط الساعة كما ذكرنا قتال الأعاجم، أن الأعاجم يهجمون على المسلمين، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث ثوبان وهو عند أبي داود يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. تعرفون الحيوانات إذا اجتمعت على فريسة قالوا يا رسول الله أمن قلة يومئذ؟ قال لا، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، يعني زبدا ولينزعن الله عز وجل المهابة من صدور أعدائكم. ما عاد يخافونكم أعداؤكم، ما عاد عندكم القوة الحقيقية، القوة الإيمانية. ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. قال عليه الصلاة والسلام تقاتلون بين يدي الساعة قوما نعالهم الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة، حمر الوجوه، صغار الأعين، ذلف الأنوف. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند الطبراني فيقتلونكم ويأخذون فيئكم. وفي حديث أبي بكر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ينزل أناس بغائط، يعني منطقة نازلة يقال لها البصرة، إلى جانب نهر يقال له الدجلة، وتكون من أمصار المسلمين، فإذا كان في آخر الزمان، لأن يعني بعض الناس ربما ترى يفهم خطأ ويقدم ما لم يقدمه الشارع وينزل أشياء في غير منزلتها. فإذا كان في آخر الزمان جاء بنو قنطورة فنزلوا في شاطئ النهر صغار الأعين، فيقاتلونهم المسلمون. يكونون على ثلاثة أقسام: طائفة يأخذون بأنفسهم فيكفرون، يعني يتابعونهم على ملتهم، وطائفة يأخذون أذناب البقر ينشغلون به والبراري بمزارعهم بأبقارهم إلى آخره فيهلكون، وقوم يجعلون ذراريهم خلفهم فيقاتلونهم وهم الشهداء. هذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة كما قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند مسلم ورواه البخاري أيضا لكن بلفظ آخر، قال عليه الصلاة والسلام منعت العراق درهمها وقفيزها، ومنعت الشام دينارها ومديها، ومنعت مصر دينارها وإردبها، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. يقول أبو هريرة شهد على ذلك، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. وعدتم من حيث بدأتم، فبالأمس كانوا يأخذون الجزية من أهل الكتاب، واليوم لا. فقبل اعتزاز الإسلام أهل الكتاب يجوسون الديار دون أن يؤخذ منهم الجزية، أما اليوم يعني بعد هذا ما عاد الآن يدفعون الجزية. ويفسره حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لفظ أبي هريرة عند البخاري كيف أنتم إذا لم تجتنوا أو تجتبوا دينارا ولا درهما، ما عاد خلاص. قالوا كيف؟ قال تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، تنتهك ذمة الله وذمة رسوله، يعني العهود التي بين أهل الكتاب وبين المسلمين ينتهكها المسلمون، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الكتاب عقوبة للمسلمين. لماذا ينتهكون الذمة؟ فالذمة أهل الذمة لهم حقوقهم، فيشد الله عز وجل قلوب أهل الكتاب فيمنعون ما في أيديهم. وفي حديث جابر وهو عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام يوشك أهل العراق ألا يجبى إليهم درهم ولا قفيز. قالوا من أين ذلك يا رسول الله؟ قال من قبل العجم، من قبل العجم. ويوشك أهل الشام أن لا يجبى إليهم دينار ولا مدي. قالوا من أين ذلك يا رسول الله؟ قال من قبل الروم. العجم يمنعون ذلك، فلا يجبى إلى العراق لا دينار لا قفيز ولا درهم إلا بعد توقيع العجم، ولا يجبى إلى الشام دينار ولا أو دينار ولا مدي إلا بتوقيع الروم. ثم يقول قال عليه الصلاة والسلام يكون في آخر أمتي خليفة يحث المال حثيا ولا يعده عددا. قيل لأبي نضرة أتريانه عمر بن عبد العزيز؟ قال لا، والصحيح أنه المهدي كما عند الإمام أحمد، يأتي الرجل كما سيأتي يقول يا مهدي أعطني مالا فيحثو ثوبه حتى لا يستطيع أن يحمله كما سنذكره بعد قليل. من أشراط الساعة أن تنزع الأمانة، ترفع الأمانة، ما عاد في أمين، لا يوجد أمين. يعني يوجد في الحي في المدينة في الإقليم يوجد الأمين الواحد أو الاثنان فقط، والباقي لا، كلهم خونة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث حذيفة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة أو ثم علموا من السنة. قال ثم حدثنا عن رفع الأمانة، فأول كما مر بنا أول ما يرفع من هذا الدين الأمانة، وآخر ما يفقد الصلاة. حدثنا عن رفع الأمانة، يقول عليه الصلاة والسلام ينام الرجل النومة تقبض الأمانة من قلبه، يعني ينام وهو أمين ويصبح بدون أمانة، فتنزع الأمانة من قلبه فيظل أثرها كأثر الوقت، الوقت أثر النقطة. فإذا يعني وقع على ثوبك نقطة أو قطرة من دم ثم غسلتها يبقى أثرها، فما يبقى من الأمانة إلا هذا الأثر القليل. ثم ينام النومة الأخرى فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها كالمجل، هو التنقض اللي يظهر على راحة اليد عند الإنسان عندما يشتغل يكون في يده فأس ويشتغل وكذا يحصل تنقض. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يصبح الناس يتبايعون لا يوجد الأمين حتى يقال إن في بني فلان أمينا، ويقال للرجل ما أجلده وما أظرفه وما أعقله وليس في قلبي مثقال ذرة من إيمان. هذا من أشراط الساعة. وفي باب القتال وقتال الروم ويعني الترك كما مر بنا، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كما في حديث رجل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: دعوا الترك ما تركوك، ودعوا الحبشة ما ودعوك، يعني اتركوه ما استطعتم، يعني حاولوا أن تتجنبوا المصادمة، فالحبشة لا تصادمونهم والترك لا تصادمونهم إلا أن تضطروا إلى ذلك أو تحتاجوا الحاجة الشديدة إلى ذلك. من أشراط الساعة كثرة الصواعق كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند أحمد: تكثر الصواعق بين يدي الساعة حتى يمر الرجل أو يأتي الرجل إلى القوم فيقول: من صعق الغداة؟ فيقال: صعق فلان ابن فلان. هذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة كثرة الروم يعني النصارى. قد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث المستورد القرشي وهو عند مسلم أنه قال لعمر بن العاص: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فقال له عمر بن العاص: أبصر ما تقول. فقال: أقول ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمرو بن العاص: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصال أربع، إن فيهم لخصال أربع، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، عند الحروب عندهم حلم، عندهم سعة صدر، اللي ما يجي اليوم يجي غدا، اللي ما يجي غدا يجي بعد شهر، أحلم الناس عند فتنة، وأوشكهم كرة بعد فرة، فعندما يفرون يكرون، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، صارت لهم مصيبة يفيقون بسرعة بخلاف العرب. ثم يقول: وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف. ثم يقول: وخامسة حسنة جميلة أمنعهم من ظلم الملوك. عمرو بن العاص يصف الروم أوصاف أخلاقية جيدة ومحمودة، لكنها تبقى فرعية إذا نظر إلى عقيدتهم وما هم فيه، ولا ينفع الإنسان عندما يكون الأصل عنده باطلا، فما تغني الفروع. هذا من أشراط الساعة. من أشراط الساعة كما جاء عند مسلم الحبيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: تبلغ المدينة إهابة، يعني تكثر عمارتها. قال زهير: كذا ميلا، يعني بعيدة، يعني تتوسع. وهذا دلالة على أن المدن ستتوسع بما في ذلك المدينة، لكن مر بنا قوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ: خرافة بيت المقدس، أو عمران بيت المقدس خراب يثرب، يعني بالرغم أنها ستكبر لكنها ستترك، ومر بنا تترك على خير ما كانت، فيها الأكل وفيها الشرب وفيها الخير، ومع ذلك تترك. وين راحوا الناس؟ إلى بيت المقدس، عمران بيت المقدس خراب يثرب. خراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة خروج الدجال. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا لكائن، كما أنك، يعني يا معاذ، كما أنك هنا. والملحمة مع من؟ مع الروم. وطبعا الروم إذا ذكر يدخل معهم تبع اليهود، فكلهم يطلق عليهم أنهم بنو إسحاق. وقد مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 70,000 من بني إسحاق، يعني يسلمون فيقاتلون مع المسلمين. فإذا المدينة تترك وتعمر، بيت المقدس. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن حوالة وهو عند أبي داود: سيصير الأمر إلى أن تكون جنود مجندة، إلى أن تكون جنودا مجندة، جند بالعراق وجند بالشام وجند باليمن. يقول: فقلت يا رسول الله خير لي؟ قال: عليك بالشام، فإنها خيرته من أرضه، يجتبي إليها خيرته من عباده. فإن أبيت، أو فإما إن أبيت فعليكم بيمنكم واسقوا من غدركم. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: فإن الله توكل لي بالشام. الشام طبعا بادئ الأمر القدس، بيت المقدس. وفي حديث أيضا في رواية عن عبد الله بن حوالة قال عليه الصلاة والسلام لعبد الله يا ابن حوالة: إذا نزلت الخلافة في بيت المقدس فهناك تظهر الزلازل والبلابل والأمور العظام، وحينئذ فانتظروا الدجال. هذا ما تيسر من أشراط الساعة التي نستطيع أن نقول الصغرى وبعض الوسطى، أما الكبرى والكبرى يعني نأتي على ذكرها إن شاء الله في المجلس القادم. من أشراط الساعة الكبرى المهدي، المهدي. والمهدي ليس كما يذهب إليه الرافضة، يخرج من الأرض من سرداب، لا، المهدي يولد كما يولد أي شخص، ويهديه الله عز وجل إلى الحق ويلهمه مهمته. والمهدي ليس عجميا وليس جاهلا جلفا، لا، المهدي عالم وعربي، بل كما قال عليه الصلاة والسلام: المهدي، كما في حديث مسلم: المهدي من عترتي، يعني من أبناء صلبي من ولد فاطمة كما جاء عند أبي داود. وقال كما في حديث عبد الله بن مسعود كما عند أبي داود: لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم، لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم لأطال الله ذلك حتى يخرج رجل مني من أهل بيتي من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسمي، يعني اسمه محمد، واسم أبيه اسم أبي يعني عبد الله، يملأ الأرض عدلا وقسطا كما ملئت جورا وظلما. ومن علاماته كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وهو عند أبي داود قال عليه الصلاة والسلام: أجلى الجبهة، يعني منحسر الجبهة، ليس أصلعا الصلع الكامل لكن الصلع الناقص، أقنى الأنف طويل الأنف مع دقة وانحناء في وسطه، يملك 7 سنين، يمكث في الأرض 7 سنين. المهدي السني أين يأتي؟ يأتي إلى مكة. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعند أبي داود: يبايع لرجل بين الركن والمقام. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: يغزو جيش الكعبة فيخسف بأوله وآخره. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها وعند مسلم: يعود عائد بالبيت، اللي هو هذا الرجل، يعود عائد بالبيت فيخرج إليه جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض، وهو بيداء المدينة، ببيداء من الأرض خسف بهم. قال: قلت يا رسول الله فمن كان مكرها؟ قال: يخسف به معهم ولكنه يبعث على نيته. وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند مسلم: معهم المجبور، يعني مع الجيش، ومعهم المستبصر، ومعهم ابن السبيل، يهلكون مهلكا واحد ويصدرون مصادر شتى. وفي حديث بقيرة بنت القعقاع ابن حدرد وهو عند أحمد: إذا سمعتم بجيش قد خسف به فقد أضلت الساعة. إذا المهدي متى يخرج؟ يخرج إذا اقتربت الساعة، يعني من أشراط الساعة الكبرى. ومر بنا في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعند مسلم والعدة أو العتاد الخيول والسيوف. ولذلك في حديث حفصة وهو عند مسلم قال: يلوذ قوم بالبيت لا متعة يعني معه ولا عدة ولا عدد، يعني لا يأتي المهدي بجيش ولا يأتي بأكياس السكر والرز والمخازن ولا يأتي بالأسلحة بشتى أنواعها، فإنما يدخل الحرام لوحده، ما عنده لا عدة ولا عتاد ولا أكل ولا شيء، لماذا؟ لأنه لا يحمل بمكة السلاح ولا يقاتل فيها. قال عليه الصلاة والسلام: إنه حلت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فما يدخل ليحارب، يدخل ليقاتل، يدخل ليمنع الطائفين من في الكعبة أو بين الصفا والمروة، أو يدخل ليروع الناس، لا، وإنما أتى بأمر من الله، ويجل ويبايع بهدوء بدون أي مشكلة. فإذا جاءت الجيوش إليه، وهو الوحيد الفريد، إذا جاءت الجيوش وأقبلت عليه خسف بها قبل أن تصله، فهو ليس بحاجة إلى عدة ولا عتاد. وهذا في آخر الزمان، يعني في على مقربة من المسيح الدجال، لأنه يجلس فترة سنة أو سنتين ثم يخرج الدجال كما سيتبين. وعلى هذا فالمهدي نؤمن به ونعتقده، لكن لا إفراط ولا تفريط، لا ننفيه ولا أيضا نؤمن به ونقول اليوم غدا بعد أسبوع بعد شهرين هو الآن ولد وسيخرج، ولربما خرج سدج رعاع بسطاء جهلاء أغرار، وقال قائلهم: اجتمعت الرؤى، اجتمع 100 رؤية على أن فلانا المهدي. وإبليس عندما ينام الإنسان، خاصة من هو قليل البضاعة، لا تسأل عن اللعب به، أصلا يلعب به وهو يقظان، فكيف وهو نائم؟ فيأتي الشيطان يلعب على العالم وعلى الناس وعلى السدج. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون النصوص. قبل 20 أو أزيد من 20 سنة ادعي المهدي في الحرم المكي، وجاء شخص وقال: أنا المهدي ويا ناس بايعون. يلا، واللي ما يبايع يا ويله، ممنوع الخروج. طيب، لو هؤلاء يعلمون ويفقهون أنه لا متعة معه ولا عدة معه ولا عدد، ما جاء بالعشرات والمئات، لا. طيب، وبعدين أين المهدي من الزمن؟ الزمن تو الزمن، وين جاي؟ على ماذا؟ على خيل؟ لا. والدجال على مقربة كما أسلفت من المهدي، وعيسى بن مريم ينزل ويصلي به المهدي، الإمام المهدي، وعيسى بن مريم من المأمومين مرة ومرة لا، يتقدم عيسى بن مريم ويصير المهدي مأموما كما سيتبين لنا. فإذا خفة العقول أحيانا تأتي بالعجائب والأضحكات. فيا ما أحلى العاقل البصير الذي يقرأ التاريخ بعقلية وبعلم وعلى بصيرة، وإلا يضع النقاط على غير أحرفها، فلربما وضع على التاء 10 حروف، التاء ليس عليها إلا نقطتين فقط، أو وضع تحت الباء 5 حروف. فما أجمل أن الإنسان يأخذ النصوص ويتأمل ويتعقل ويسأل أهل الذكر ويرتبط بالشريعة، فلا يتجشم ولا يتخبط. هذا بالنسبة لي المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وذكر في أكثر ما حديث الدجال، والدجال لن أدخل في نصوصه لأن نصوصه تحتاج إلى مجلس، بل ربما إلى مجلسين، وأنا سأختصره باختصارا شديدا، وعلى هذا فلن أتحدث عنه الآن، وإنما سأتحدث عنه غدا إن شاء الله. سأخصص له مجلسا خاصا عن الدجال. الرسول عليه الصلاة والسلام كان مشفقا من الدجال، بل نوح أنذر قومه، لكن الذي سأتحدث عنه الآن هو عن ابن صياد. ابن صياد هذا شخص ولد في عصر الرسول، ولد كما جاء عند الإمام أحمد من امرأة يهودية، وولد وهو ممسوح العين، عينه ناتئة، وقد أشفق النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هو الدجال. وقد جاء عند الشيخين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وأيضا جاء عند مسلم الحديث ابن سعيد وجابر، وجاء أيضا عند مسلم الحديث ابن مسعود، يقول ابن عمر رضي الله عنهما انطلق عمر رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط، قبل ابن صياد، وكان ابن صياد الآن، وكان ابن صياد حين أتاه الرسول صلى الله عليه وسلم قد اقترب من بلوغ الحلم، قد قارب الحلم، حتى إذا جاءه وهو يلعب مع الصبيان في أطم بني مغالة، فجاء الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه كما في حديث أبي سعيد وجابر معه أبو بكر وعمر، وفي حديث ابن عمر معه عمر. يقول فلم يشعر اللي هو الصبي اللي هو ابن صياد تو يعني حديث السن، فلم يشعر حتى ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ظهره وهو يلعب مع الصبيان وهو أعور ممسوح العين، فقال له عليه الصلاة والسلام وهو صغير: أتشهد أني رسول الله؟ فنظر إليه فقال: أشهد أنك رسول الأميين، يعني فقط رسول الأميين، أما غيرهم فلا. فقال ابن صياد وهو صغير، قال له: أتشهد أني رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام فرفضه وقال: آمنت بالله وبرسله. وفي حديث ابن مسعود عند مسلم: وبكتابه وملائكته. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عند مسلم عند الشيخين من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: ماذا ترى؟ قال: يأتيني صادق وكاذب. وفي حديث ابن سعيد وجابر: يأتيني كاذبان وصادق، يعني الصادق وهو صغير. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلط عليك الأمر. ثم قال: ماذا ترى؟ وأبو بكر يسمع وعمر يسمع: ماذا ترى؟ قال: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا، أرى عرشا وهو عرش إبليس. فقد جاء في حديث أبي سعيد وجابر قال ترى عرش إبليس على البحر. وإبليس كما جاء عند مسلم حديث جابر رضي الله عنه إن إبليس يضع عرشه على الماء، يعني سريره اللي يجلس عليه، ثم يبعث سراياه، فأدناهم منزلة أعظمهم فتنة. فيجيء الرجل فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول له ما فعلت شيئا. ثم يأتيه الآخر فيقول فعلت كذا وكذا، فيقول ما فعلت شيئا. ثم يأتيه ثالث فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، فيقول أنت نعم أنت، فيدنيه ويلتزمه. وعند الطبراني فيقول ما تركته حتى أشرك، فيقول نعم أنت، فيلتزمه. فابن صياد قال ماذا ترى؟ قال أرى عرشا، يعني عرش إبليس. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام إني قد خبأت لك خبيئا، ويقول تعالى وارتقب يوم تأتي السماء، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فقال هو الدخ، شيطانه أخبره، لكن شيطانه قذف قبل أن يأتي بالآية على وجهها. هو الدخ، يعني هو الدخان أو آية الدخان. فما استطاع يأتي من هذه الآية إلا فقط بكلمة الدخ. وهكذا الكهان ما عندهم شيء، ما عندهم شيء يتكئون عليه إلا كلمة ضموا إليها الآلاف والمئات من الأكاذيب. فلا يغتر بساحر أو يغتر بكاهن إذا قال كلمة الصدق، إذا قال كلمة صدق واحدة، فوراءها وأمامها ويمينها وخشمالها المئات من الأكاذيب والدجل. هو الدخ. وقد جاء في مسند إسحاق بن راهويه من حديث الحسين بن علي أن الصحابة اختلفوا، فبعضهم قال هو الدخ وبعضهم قال هو الديخ، فقال عليه الصلاة والسلام اختلفتم وأنا بين أظهركم، يعني فكيف إذا مت؟ يقول عليه الصلاة والسلام، يقول ابن عمر قال هو الدخ، قال عليه الصلاة والسلام اخسأ فلن تعدو قدرك. فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنقه، خلنا هي خلنا ينتهي أمره. فقال عليه الصلاة والسلام إن يكن هو أو إن يكن هو فلن تقدر عليه، فلن تستطيع، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. إن يكن هو فلا تقدر عليه، وإن لم يكن هو فلا خير لك في قتله. وفي رواية انطلق بعد ذلك، انطلق النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب إلى النخل التي فيها ابن صياد. يقول ابن عمر حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طفق يتقي بجذوع النخل يختل لابن صياد ليسمع من كلامه، وهو على فراش وعليه قطيفة وله فيها زمزمة همهمة، يعني الشياطين تنزل عليه. فطفق النبي صلى الله عليه وسلم يختل له ليسمع هذه الهمهمة، فرأت أم ابن صياد رأت الرسول وهو يتقي بجذوع النخل، فقالت يا صاف، وهو اسم ابن صياد، يا صاف هذا محمد. فثار، يعني استيقظ من نومه، فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين، يعني لو أني سمعت منه كلمة لعرفت أنه فعلا هل هو الدجال أو لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بادي الأمر شاكا في هل ابن صياد هو الدجال أو لا، حتى جاء عند الشيخين من حديث محمد بن المنكدر أن جابرا كان يحلف أن ابن صياد هو الدجال، فقيل له كيف تحلف؟ قال له محمد بن المنكدر تلميذه كيف تحلف؟ قال سمعت عمر ابن الخطاب يحلف عند النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن صياد هو الدجال فلم ينكر عليه. وعند مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سأل، يعني عنده جراءة وعنده بلاغة اللي هو ابن صياد، عنده ألاعيب، عنده تصرفات أشبه ما يكون بالتصرفات الاستهزازية، فهو دجال يحسن الدجل بحكم ما يتم بحكم تعاونه مع الشياطين من صغره، وهو ابتلاء وامتحان. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تربة الجنة، فقال عليه الصلاة والسلام تربة الجنة در مكة بيضاء، در مكة والدقيق الخالص الأبيض، در مكة بيضاء مسك خالص، يعني في رائحته وفي طيبها. ابن صياد يتظاهر أنه الدجال، ولكن الأدلة تدل على أنه دجال لكنه ليس هو الدجال الأكبر، هو دجال لكنه دجال من الدجاجلة الصغار. وجاء عند مسلم الحديث بن سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا حجاجا، وطبعا ابن صياد لما بلغ الحلم أسلم، هو كان يهوديا فلما بلغ الحلم أسلم وصار يخرج مع الصحابة. يقول ابو سعيد خرجنا حجاجا او عمارا ومعنا ابن صائد. يقول فنزلنا منزلا فتفرق الناس، يقول وبقيت انا وهو لوحدنا. يقول ففزعت منه فزعا شديدا لما يقال عنه. يقول ابو سعيد يقول فجاء بمتاعه، يعني عفشه واغراضه واكله، فجعل جاء بمتاعه فجعله مع متاعي، فقلت الحر شديد فلو جعلته تحت تلك الشجرة. يقول ففعل. يقول ابو سعيد فرفعت لنا غنم. يقول فانطلق ابن صياد فجاء بعس، يعني بإناء كبير فيه لبن، فقال اشرب يا ابا سعيد. يقول قلت ان الحر شديد واللبن حار، يقول انا عطشان لكن ما بي ان اخذ من يده. ثم لما رآه قال ابو سعيد، قال ابن صياد يا ابا سعيد ما خفيت أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خفيت عليكم يا معشر الأنصار؟ ثم قبل ذلك قال والله يا أبا سعيد لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بالشجرة أو في هذه الشجرة فأخترق فأخنق نفسي، كل يعني ملاعبة. ثم يقول يا أبا سعيد ألست أعلم أهل الأرض بأحاديث الرسول؟ ألست أو أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كافر وأنا مسلم؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عقيم وقد تركت أولادي بالمدينة؟ أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني محدث ابو صياد، أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة ولا مكة وأنا قد خرجت من المدينة وأنا أريد مكة؟ يقول أبو سعيد حتى كدت أن أعذره، كدت لأنه صاحب حجة. يقول لما يعني كدت أن أعذره قال يا أبو سعيد إني لا أعرفه، يعني الدجال الأكبر، إني لا أعرفه مولده، يعني يشير إلى نفسه، وأعرف أين هو الآن. فقال أبو سعيد: فقلت تبا لك سائر اليوم. وفي حديث ابن عمر وهو يعرف الحديث ويتعامل معها ويحاول أن يلف أعناقها ليكون يعرف حديث الدجال ويلف أعناقها ليكون هو صاحبها. ومرة من المرات كما جاء عند مسلم مر به ابن عمر فقال له: ما لي أرى عينك قد نفرت، اطلعت عينه. قال: ما أدري. قال: ما تدري وهي في رأسك؟ قال: إن شاء خلقها الله في عصاك. ثم بعد ذلك نخر كنخير الحمار. نخر كنخير الحمار، يعني كنهيق الحمار، يعني غضب على من؟ على ابن عمر. ابن عمر ذهب إلى حفصة وأخبرها، فقالت: ما لك وله؟ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يبعثه الله على الناس غضب يغضبه. فهو كان يتكلف حتى الغضب. فمحصل الكلام أن ابن صياد دجال صغير. وفي يعني يوم الحرة كما جاء عند أبي داود من حديث جابر يقول: فقدنا ابن صياد يوم الحرة، التحق يعني اختفى. وقد جاءت بعض الآثار أنه رؤيا بالعراق. ومحصل الكلام أن ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، وإنما هو دجال من الدجاجلة الصغار. وأما الدجال الأكبر فقد رؤي، رآه تميم الداري. فالدجال الأصغر اللي هو ابن صياد موجود في المدينة، والدجال الأكبر موجود وحي كما سيتبين لنا بعد، سيتبين لنا إن شاء الله غدا. فالدجال ابن صياد موجود الصغير، والدجال الأكبر موجود، وقد رؤي الدجال الأكبر. تميم الداري رأى الدجال الأكبر ورأى الدجال الأصغر، رأى الدجال اللي هو الفتان الكبير ورأى ابن صياد أيضا. فإذا ابن صياد ليس هو الدجال الأكبر، إنما هو دجال صغير تمثل أو تصرف ومثل على نفسه وورى بادي الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وأقر أنه ليس هو الدجال كما سيأتي في حديث تميم الداري. نعم، أول الأمر كان المسألة فيها لبس، ثم زال اللبس وزال الإشكال. خلاصة الحديث، خلاصة الكلام حتى قبل أن ننهي هذا الكتاب بذكر الدجال وذكر عيسى بن مريم، أن الإنسان إذا سمع حديثا أو سمع أحاديث أو سمع خبرا أو سمع أخبارا، عليه فعلا أن لا يفهمها بمعزلها، يفهم الحديث فقط من هذا الوجه أو من هذا الطريق، وعليه أن يضم الأحاديث جميعها بعضها إلى بعض ليخرج برؤية واضحة ليس فيها غبش وليس فيها إشكال، وإنما ليكون على يقين وعلى بينة. وحذيفة رضي الله عنه أخبر، وكان كما جاء عند الشيخين وقد ذكرناه في كتاب الإمارة، كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، يقول وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. وفي آخر الحديث لما ذكر وذكر الفتن والعجائب والغرائب التي تحصل في المجتمعات، قال يا رسول الله فما تأمرني؟ يعني ظهرت هذه الفتن وظهرت هذه الإشكاليات وظهرت هذه الخلافات، وهذا بدأ يقول كذا وهذا بدأ يقول كذا، وربما خرج الإنسان في قناة أو في بمنطقة أو بإقليم وادعى أنه كذا وأنه المهدي وأن أشراط الساعة قد اقتربت وأن كذا وأن الحرب الآن والقتال الذي في المكان الفلاني يتنزل على كذا، يعني تفتن الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام، قال له حذيفة ماذا أصنع يا رسول الله؟ قال في خضم هذه الفتن، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. هذا السلام، وين الجماعة وين الإمام؟ هذا سؤال لا يحتاج إلى جواب، فجوابه أوضح من الشمس في رابعة النهار، ولا يكابر فيها إلا من أضله الله على علم. جماعة المسلمين وإمام المسلمين هو ما بين المسجدين، هؤلاء أنتم جماعة المسلمين. فمن يصلي في الحرم المكي ويصلي في الحرم المدني ويصلون في جزيرة العرب ويصلون في مناطق الإسلام في مصر، والغالبية الغالبة هؤلاء هم جماعة المسلمين. أما الأفراد والأشخاص الأحاديين فلا يطلق عليهم لا لغة ولا شرع بأنهم جماعة المسلمين. فخلاصة الكلام أن هذه المباحث يسمعها الإنسان عبر القنوات عبر الأشرطة، ربما يقرأها في الكتب وينظر هذه الأحاديث وهذه النصوص، فلربما يسمعها فيخلط الحابل بالنابل، وكما قيل يخلط الحوى بالبسباس، وربما يقدم على كما مر بنا على فتن دهيماء، فتن لا تبقي ولا تذر. فنأخذ هذه الأحاديث وننزلها منازلها، ونأخذ هذه الأحاديث ونوجهها التوجيه السليم الذي يتناسب بعد أن نضمها إلى الأحاديث الأخرى، لنكون على بصيرة وعلى علم، وحين نلقى الله عز وجل نكون قد لقيناه ونحن على عقيدة سليمة وعلى منهج سليم. هكذا يسلم الإنسان ويتجاوز أحيانا الفتن الكبيرة فضلا عن الصغيرة. أما من لا يتفهم ولا يتدبر ربما أي فتنة ولو كانت صغيرة تجعله ينصرف ذات اليمين أو ذات الشمال. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.